اول اساس من الاسس التي ينبغي ان يقوم عليها البيت حتى يهنأ الانسان حتى يرتاح الانسان ان يكون في امن وسكينة وطمأنينة لا خوف فيه لا خوف من حيث العلاقة بين الرجل والمرأة. فحيث المرأة في اسس العنكبوت المرأة في بكين في مؤتمر بكين المرأة في بيت العنكبوت اذا جاءها الذكر يأتيها من هنا وتقتله من هنا مسترجليا يعني. اذا لا امان الزوج خائف باستمرار الزوج في بيت العنكبوت خائف باستمرار ومن هنا لا امن. اذا كان من يناط به حفظ البيت وحماية البيت مذعور خائف مقهور. اذا كانت القوامة للمرأة في البيت اما ان تكون واما ان تكون لانه رئيسان في مركز واحد في عندنا مدير مؤسسة فقط عندنا مدير مدرسة فقط لسنا كلنا مدراء وهذا لون تنظيمي ليس استعلائي لون تنظيمي. فاذا اعطيت القوام المرأة ليس لون ضغط المرأة او عدم حسنها لإدارة او كذا لا لا لا وانما التنظيم كما قلنا. فهنا بيت العنكبوت بين الله عز وجل بان انثى العنكبوت انما تقتل زوجها وهذه سنة عند العنكبوت لذلك وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. ثم اوهن البيوت من حيث النزج العام صحيح الخيط على حدى اقوى من الفولاذ فعلا اقوى من الفولاذ لكنه بجملته بنفخ بالصيف ان الذين يدعون من دون الله اصناما ان الذين يعبدون من دون الله اربابا مثالهم مثال من يحتمي ببيت العنكبوت لا يستطيع ان يحمله ولا يستطيع ان يحميه ولا يستطيع ان يوفر له الامن ولا الامن. ولذلك كل من يعبد سوى الله تبارك وتعالى يعيش في زعر من الكون نفسه لانه ما لجا الى خالق الكون ومدبر الكون. فاذا كان كلمات من كتاب الله عز وجل تعطي حقائق وهذه الحقائق اقرتها العلوم فيما بعد هذا القران نزل في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرون طويلة فإذا به ما يصح طرحا كيفما تحركت وجدت الطرح حقا وصدقا. يكفي قضية الناصية الكاذبة قلنا مرة بأن العلماء المفسرون إن المفسرين في السابق فسروا ناصية كاذبة على أنها استعارة مكنية الناصية هذه كاذبة خاطئة كاذبة خاطئة قالوا هذه استعارة مكنية. ما معنى استعارة مكنية؟ يعني جاء الاسلوب القراني يشبه الناصيه بانسان كاذب يشبه الناصيه بانسان خاطئ ثم حذف المشبه به وبقي ما يدل عليه وهو كاذب خاطئ لانه كاذب اسم فاعل يدل على انسان. وهذه استعاره مكيه فيها تشخيص يعني كانما الله عز وجل اراد ان يبين ان هذه مثل انسان مثل انسان. الانسان اي من اي نوع من انواع الناس؟ قال الكاذب الخاطئ لأن الحديث إنما هو عن إنسان فاجر كان ينهى العباد عن الصلاة وعن أن يوحدوا الله تبارك وتعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. لكن الحقائق العلمية لم تنفي ما ذهب إليه المفسرون يبقى موضوع الاستعارة قائمة كبلاغة لكن نضيف إليها حقيقة علمية الدراسة المخية دلت على أن الناصية هنا كفص له علاقة بترتيب الجمجمة أو المخ من هنا المركز الذي يسير سلوك الإنسان ينظم سلوك الإنسان. يعني إذا كان هناك كذب فمن هنا يبدأ وإذا كان هناك انحراف من هنا يبدأ. يعني هذه المنطقة مسؤولة عن تصرفات الإنسان هنا تصرفات الإنسان. إذا كان الناصية كاذبة خاطئة أو طابقة صالحة في المقابل ولو كان الحديث عن إنسان صالح لقال ناصية صادقة صالحة في المقابل يعني تطبق. إذن كتاب الله عز وجل بكل مفرد من مفرداته إنما يدل على الله تبارك وتعالى. لكن قل الآن أنت تدعو إنسانا لا علاقة له بالقرآن الكريم ولا بالسنة المطهرة ولا بالشخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا بما يحيط بهذه الشخصية من صفات تدل دلالة قاطعة على أنه رسول من الله عز وجل. تعالوا بنا إلى الكون، هل يدل الكون على الله عز وجل؟ هل يدل هذا الكون على الله تبارك وتعالى؟ نحن نعلم هناك حقائق وأنا الآن حقيقة أريد بس أن أضع بعض القواعد البسيطة جدا ثم التفصيل لا يكون الآن وإنما بعد طبعها. من القواعد: المصادفة لا تخلق نظاما، كل نظام تضاده المصادفة. قلنا إذا توجهت إلى المدرسة صباحا ووجدت المدير، السلام عليكم، ها أنت هنا؟ قلت لي والله أنت هنا، إذا مصادفة. لكن لو التقيت في اليوم الثاني والثالث والرابع معناها أنا قاصده قاصد، والقصد ينافي المصادفة، صار الأمر سنة نظاما. يعني أنا مرتبط بدوام، مرتبط بنظام، وهو مرتبط بنظام، ومن هنا نلتقي. ربما ألتقيك أنا في سوق الخضار، ألتقيك مرة وما ألتقيك بعدها، نقول هذا اللقاء مصادفة. لكن إذا تكرر معناها أنت قاصد وأنا قاصد. ومن هنا قالوا المصادفة في حركة الحياة لا في خلقها، أمر خلق الحياة أمر آخر، لا يمكن أن تكون قضية خلق الحياة داخلة في ذرة من المصادفة، يستحيل هذا. لكن نحن نفترض أن الأشياء موجودة ثم توافقها، ما عملت الأشياء فوجدت، نتكلم عن توافق الأشياء. قلنا إذا التقينا مرة في سوق الخضار كل مصادفة قادمة، لأنه أنا قصدت أن آتي وأنت قصدت أن تأتي، وحدنا المقصد فالتقينا. في الأصل ليس هناك مصادفة حقيقية. لماذا؟ قال لأنك لو لم تقصد سوق الخضار، ولو لم أقصد أنا سوق الخضار، ولو لم يكن قصدك قد وقع في الزمان الذي أوقعت به قصدي لما التقينا. دعك من هذا، ما بما ما نحتاج هذا التشفيق. لكن لو أننا قد التقينا كل يوم بسوق الخضار لم يعد هناك مصادفة، وإنما صار الأمر نظاما، يعني سنة. وإذا قلنا هذا، أيمكن أن تكون السلامة أو الإفهام هذا بتفريعاته التي يقول أحد الدارسين في البصمة، ومعلوم البصمة الآن وأهميتها في كثير من شؤون الحياة كبصمة، قال كل 63 مليار يمكن أن تتطابق بصمتان، كل 63 مليار بالإحصائيات يمكن أن تتطابق بصمتان. أقول يمكن، لا يجب، مع أنه الذي يشكل هذه التشكيلات في هذا الإطار ضيق جدا. وكل مرة لو أعطيتك أقلام أو أعطيت أكبر الفنانين في الرسم أقلاما وأعطيته قطعة ورق وقلت له ارسم لي أشكال، فيرسم يمكن 2000 شكل ما يتطابق شكل مع شكل، ثم مع ذلك قد يقع حقيقة، قد تتطابق الأشكال 10,000، لكن 63 مليار ويمكن أن تتطابق بصمتان في حيز ضيق جدا. قال هذا سيئا ما يقدر عليه إلا خالق وقادر ومريد وعليم وحي وقيوم وسميع وبصير عقلا، إلا إذا كان إنسان يعني يريد أن يعصي عقله يقول مصادفة. أي مصادفة هذه؟ حتى تنفي كل ذرة من من من من ذرات الشائبة المصادفة. قلنا إذا أتينا بورق كربون ووضعناه بين أوراق بيضاء 50 ورقة، ثم كتبت على الصفحة الأولى مكتبة العاصمة الورقة الأولى فوق كربون طبعا، آخر ورقة ماذا نرى عليها؟ ماذا نقرأ عليها؟ نقرأ عليها بستان السعادة، ونقرأ عليها مكتبة العاصمة. لماذا يا ترى؟ قال لأن الكربون مادة، والمادة تنفعل ولا تفعل، المادة تنطبع ولا تطبع، وهذا هو ذا الشأن في كل أنوان المادة. المادة تنطبع تنفعل، ما يمكن أن تفتح 27 وإذك ترى قول الثاني هذا لتاج الشيرازي فوق ثلاث أنت مكتبت العاصمة، عندما مكتبت العاصمة. لماذا؟ قال لأن كل ورقة تتلقى وتنقل، تتلقى وتنقل، لأنه ما عنده عقل تفكر، ما عنده عقل تدبر. فإذا نظرنا إلى جسم الإنسان وما فيه من إمكانات هائلة جدا، سنذكر قضية الهضم فقط، فقط هضم، لكن هل الهضم وحده؟ كل ذرة من ذرات بدنك إنما لها شأن وتعمل وحدها كأنها أمي وحدها داخل البدن، مع تناسق عجيب جدا. إذن من أين تأتي شبهة المطالبة؟ لا يمكن أن تأتي شبهة المطالبة على عقل عاقل. ولذلك العلماء الآن يقطعون، ما أتكلم عن العلماء المسلمين فقط، علماء الغرب يقطعون بأن المطالبة لا دور لها في صنع الحياة في حال من الأحوال، لأن أمر الحياة خاصة ما يتعلق بالبروتوبلازم يعني مكونات الخلية معقد تعقيد نحن ما نكاد نفهمه حتى نقول أنه مطالبة أوجدت مثل هذا. لا الطبيعة قادرة على أن تلون، الطبيعة ما تستطيع، ما لا تقدر على التلوين. الطبيعة كلها مثل ورقة كربون، التراب واحد لكن ما الذي ينبت منه مختلف، ينبت منه الموز والتفاح، الحديث صعب الآن، والمنجا كل ما تحب من فوق حتى أذكر لك إياه، والخوخ والتفرشل من أين؟ من التراب، والتراب مركبات واحدة. أنت تزرع نخلة هنا وجانبها شجرة حمضيات، التراب سرة واحدة والسماد واحد، البذرة مختلفة. حتى قلت البذرة تمتص البذرة الحمض فقط بالحامض أو المرارة العلقم أو الحلو، ثم لا يمكن أبدا أن يختل هذا النظام وليس مطابقا. لذلك العلماء يقولون إلى الآن ما عرفنا أن نخلة قد أوجدت بسرة النواة من الخارج واللب من الداخل. ما في غلطنا، لماذا؟ قال لأنه قوانين صارمة، قوانين صارمة في النخلة وحدها في كل شيء حقا، حتى ما يظن بأنه يسير عشوائيا، ما يظن أقول أنا بالدراسات تبين أنه يسير وفق نظام، حتى الرياح العواصف السحب التي تمشي في السماء مظنها هكذا مختلطة تسير وفق نظام من أدق الأنظمة. إذا كيف يتفق قولهم مصادفة أو قول بعضهم مصادفة مع كل هذا الإحكام في هذا الكون؟ إذا أقنعوني بأن ذرة من هذا الكون وجدت مصادفة والله على التعداد، لكن إذا أقنعناهم بأن كل ذرة إنما تنفي المصادفة وتدل على التصميم وعلى القصد وعلى النظام، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل ما يذهبون إليه، وإنما هو لون فرار من مواجهة الحقائق. المقاعد في الغرفة في الفصل حينما تأتي أنت بعدما تركت الفصل في فوضى ضاربة في المقاعد، تأتي عند الصباح لترى المقاعد قد رتبت، بالليل ما رتبها، أو عند الصباح ما رتبها، قل لا ما أحد رتبها، قل ما ممكن هذا على مستوى المقاعد. حينما يغادر مدير المؤسسة مؤسسته وقد ترك الأشياء على الطاولة فإذا به يراها قد رتبت وقد متح الزجاج إلى آخره، هذا الترتيب لابد فيه من مرتب. إذا كل مرتب له مرتب، كل منظم له منظم، ولا يمكن أن تكون الأمام مصادفة. المصادفة معنى عشوائي، المصادفة يعني لا قانون يحكم ما وجد، لا قانون، مع أن الذي وجد كله قوانين، فكيف لا قانون ينتج مجموعة من القوانين نكاد نحن نعجز عن أن نفهمها؟ يقول أوجه دلالة الكون على الله تبارك وتعالى. طبعا إذا رحلت من هذه الدار على إيمان راسخ فقد ضمنت سعادة الأبد. وقلت أنا إيمان راسخ، أعني بهذا أن إيمان راسخ لابد حتى يثبت رسوخه من سلوك، ومن هنا يتصل السلوك بالإيمان. إذا قلنا إيمان فقط، المؤمنون ناجون عند الله عز وجل، يا ترى هل الإيمان الذي فيه ثمر أو الإيمان الذي ليس له ثمر؟ نقول إذا كان الإيمان دون ما ثمر معناه في نقص، في ضعف، والضعف إما أن يكون من التربة، كما أنك إذا زرعت شجرة ولم تثمر معناه في خلل، خلل من التربة أو خلل من بذرة أو خلل من الجو المحيط، يعني الجو المحيط لا يساعد على مثل هذا الإنتاج. أما إذا كانت الأرض طيبة والبذرة سليمة والرعاية كاملة والأجواء المحيطة بإنتاج البذرة وعطائها، إنما هي أجواء تساعد على مثل هذا الإنتاج. الأصل أن تنتج، ومن هنا كل إيمان راسخ لابد أن يورث

وإنما حينما يخرج من هنا ويلتقي الثدي يبدأ الشفط، كأنما يشير إلى الإنسان وكيف يشفط هذه الدنيا ويريد أن يشفطها كتمساح كبير منذ صغر، منذ أن يأتي يبدأ بمص الحليب. إذا هناك قانون سببي فعلا في الذرات. هنا يبين نقطة مهمة جدا، يعطيك مظاهر حياتية مكرورة. يقول قانون السببية أعطيك إياه شرحا من خلال وقائع التالية. يقول حين تكون مستغرقا في مطالعة كتاب، أنا عم أقرأ في البيت، فيملأ سمعك رين جرة الهاتف، درين هذه صدقوني أحيانا بشفن أنا بشفن. لماذا؟ لأني ماني أنا يعني منقطع، حقيقة منقطع، وأنا غائط في السطر، مالي علاقة بما حولي. أو جرة الباب، أحيانا ما نسمع جرة الباب وأحيانا نسمعه على حسب اليد التي وضعت. هناك يد ما شاء الله بوضع إضاء الجرى، إما بيحترق بتغير الجرى، أو شوف بتقول يعني غارة يا غارة الله اخرج مباشرة، مع أن السنة ما في مانع استطراد إن شاء الله يوقظ النائم وينفي التثاؤب عن المتثائب ويجدد النشاط إن شاء الله تبارك وتعالى. قال القرء ثلاثا ثم إذا لم يستح لك ارجع، ما تشتم وتسب قل الله يعطيهم العافية أوقفوني. اثنين قال تقرأ وتنتظر مقدار ركعتين خفيفتين أو أربع ركعات إذا عندك صبر، وفي الداخل الذي في الداخل إذا كان يصلي سبحان الله ينبغي أن يعجل أيضا، ما يقول والله الآن ما دام رجع على الباب سوف بقرة وابدأ، ما صحيح هذا ترى، يعني ينبغي أن يراعي أيضا. وإذا في الشرع ترى هنا ما يحاسبنا على تغيير النية، قد أكون أنا فعلا بذهن أخرى لكن قرع الجرس ما الحل الآن؟ قال إذا غيرت النية هل تفسد الصلاة بتغيير النية؟ قال إن شاء الله ما تفسد الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم دليلنا من صحيح البخاري. صحيح البخاري لاحظ قرع الباب في القرن العشرين، صحيح البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي صلى الله عليه وسلم وربما خفف الصلاة لسماع بكاء الصبي. وهذا الجرس عم يبكي الآن، عم يبكي على حسب الأجراس، وما في مانع استطراد بسيط جدا، حتى الأجراس لما لم تكن من صنعنا بترقص الأجراس، منه ما هو يذكر بالناقوس بالكنيسة، ومنه مشكل ملون، لأن نحن ما عندنا أجراس، نحن أجراس حتى من عندهم، لو ما صنعوا أجراس كان منخفض عذاب تخفيف. على كل تقرأ تنتظر ثم بعد ذلك تقرأ وتنتظر ثم القراءة الثالثة انتظار بسيط وتمشي توكل على الله عز وجل. طيب لو قال سمعت الجرس تمتد يدك مباشرة وانت عم تقرأ، تمتد يدك الى سماعة الهاتف وتصغي الى من سيكلمك عبرها، انت على يقين ان هناك من طلبك، سواء كان الطالب قد اخطأ في الرقم او اراد ان يعاكس، عاطل عن العمل بل عاطل عن القلب بل عاطل عن العقل بل عاطل عن الهوية، ما في فارغ يعني يريد ان يعبث. وهذه ترى من الظواهر البشعة السلبية، ما اقول في كل عالم عربي تقريبا، عم اتكلم امام واحد خليه عندنا دولة ثانية، خليه عندنا في الساعة على اشعة على اشعة من هذا، لا خلاق لهم حقيقة ولا مراقبة لله عز وجل عندهم، ثم انه يطلبك ام لا يطلبك، ولو كان يريد ان يعبث تبتدي في ماذا تبتدي؟ قال انه في قانون سببية في ذاته قانون سببية، يعني هناك من طلب الدليل رنين الجرس او وحينما ثم يقول وتصغي الى من سيكلمك عبرها او تقوم الى الباب اذا كان جرس الباب لترى من يقف خلفه ينتظر ان يفتح له وحينما ينقطع الان في الصيف، هذا الكلام كتب في الصيف فعلا، خبروني بانه انقطع الكهرباء في مكان وتصورت انا الصيف، لما انقطع الكهرباء سكت المكيف بدأ العرق يضرب. قال حينما ينقطع تيار الكهرباء فجأة في يوم محموم تسارع مباشرة تتعرض إلى سبب ذلك، ممكن يكون عندك في البيت سبب شرط داخل البيت، ممكن يكون قطع عام. لماذا أنت قمت تسارع؟ لأن الأصل دوام التيار لا قطعه، وحيث يتغير الأمر من وجود إلى عدم أو من عدم إلى وجود دل على أن هناك من تدخل، وينبغي أن يكون هناك من تدخل بدليل أنك قمت تعرف السبب. أخطئ قطع عام أم عقب خاص، وهكذا ما لا يحصى من الآثار. نحن أعطينا جرس الهاتف وجرس الباب وانقطاع السيارة، لكن أنت وأنت ماشي تسمع صوت حصل هذا على رأس الخيمة صوت الله أكبر. أخذنا على الجانب الأيمن وقفنا، وإذ الدولاب ما بغش، كان كثير ما بغش، سلخة منه منقطع. قال الله يعطيه من عافية، الله يعطيه من عافية. هذا الصوت نبهني إلى أنه في خطأ أم لا؟ افترض أنه ما في بديهي قانون سببية، بقى ماشي حتى أنزل في الوادي. صحيح؟ صحيح، لأنه إذا قانون سببية مهم بالنسبة لنا، بل هو في ذراتنا. يمكن يكون عبثا قانون سببية؟ لا يمكن يكون عبثا، لأنه يتصل بالحياة كلها من أولها إلى آخرها. إذا الذي نظم هذا الكون بهذا التنظيم وجعل فيه كما يسمى بقانون السببية والتفاعل والانفعال والتجاوب، لا يمكن أن يكون مصادفة على تنظيم كامل. ثم يقول وهكذا ما لا يحصى من الآثار التي تبدو فتثير في أنفسنا ما يدعو إلى طلب مؤثراتها، بل الكون كله فيما يبدو، فيما يبدو طبعا حسب الظاهر، قائم على أسباب ومسببات. وكل علوم الآن قائمة على هذا القانون. ترى حين يبحث العالم يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مسببات، عن أسباب، يبحث عن أسباب من أجل أن يتعرض إليها. إذا كانت مرضا يبحث عن أسباب المرض من أجل أن يتعرض إلى ما الذي يقابل. إذا هناك أسباب أخرى تتغلب على الأسباب الأولى. ولا محال أمام هذا القانون لما يسمى، أو ولا مجال أمام هذا القانون لما يسمى بطلب. يعني لا يمكن يكون هذا القانون ضد طلب مثلا، لأنه ينتظم الحياة كلها من أولها إلى آخرها. إذ تعني في أبسط معانيها ما المصادفة؟ إنه في أثر لا مؤثر له. تريد المصادفة أن تقول بأن هذا الأثر لا مؤثر له، كل ما صحيح. لو كان هناك أثر لا مؤثر له لا تمد يدك على جرس الهاتف، هذا أثر لو ما زجر ولا تفتح الباب ولا ولا ولا إلى آخره، تلغي الكون كله من أوله إلى آخره. إذن في أبسط معاني المصادفة تعني أن أثر لا مؤثر له، وهذا خلاف ما استقر فيه العقول. ثم نأتي إلى دليل الترابط في جسم الإنسان، دليل الترابط في جسم الإنسان. سامحوني أنا ما عم بقرأ، نعم لا بد من هذا، لكن إن شاء الله هذا الترابط سنقرأه من الكتاب. هذا الترابط يحكي قضية الهضم، معلوم قضية المعدة. يعني الآن حينما نخرج إن شاء الله نخرج إلى المعدة، لأن الهضم مهم جدا. وتصور أن الهضم رتب الله عز وجل جهاز الهضم من حيث العصارة ترتيبا يتلائم مع معطيات الغذاء في الخارج. إذا قلنا دهنيات، وإذا قلنا بروتينات، وإذا قلنا وإذا قلنا، هذه كلها تتلائم مع العصارات التي ركبها الله عز وجل فينا. إذا من خلق الأغذية بتلويناتها، وخلق الجسم باحتياجاته إليها، وخلق المعبر الذي لا بد لنا من أن نسلكه حيث ندفع بالأغذية عبر هذا الجهاز من أجل أن يفكك هذه الأغذية ليطبعها بميسم البدن نفسه، لأنه مر معنا بأنه لو أتينا بغذاء وليكن عصارة هريس، الهريس معروف، لو الهريس ذوبناه بالعطارة وجعلناه ماء كالماء الذي يحقن به الجسم، يروب هذا الذي يحقن به الجسم، وحقنا به الوريد، ما أظن أن الإنسان سيبقى طويلا، سيقتل. لو أننا وضعنا طعام البامي، معروف البامي؟ إن شاء الله معروفة البامي. لو أننا جئنا بصحن بامي وحولناه عبر الإذابة إلى ماء البامي، البامي لو أنك أكلتها أنت جهاز هضمي إن شاء الله يقوم بدوره كاملا، وتأتي الأشعاب الناصة في الأمعاء الدقيقة لتمتص المستحلب الأخير وتضخه في الدم ليستبيد منه الدم ويحوله إلى خلايا في الداخل. لكن لو أنك جئت بعصارة البامي هذه نفس الطعام وقلت لماذا أنا جهاز هضمي؟ بالدم مباشرة، نقول لك سيضرب بالدم إن شاء الله، سيذهب إلى هناك 100% هذا كلام. إذا جهاز هضمي لا بد لنا منه ترى، صحيح؟ لابد أن إذا الذي رسب الجهاز الهضمي ونسق بين عصاراته وبين الأغذية وبين أنواعها وبين الأغذية والعصارات والجهاز الهضمي وعمله وبين الجسم وحاجاته، أيمكن أن تكون مصادفة؟ الله لا يعطي العافية الذي يقول انه مصادفه، بس يقول الله يعطي العافية او الله يهديه ان شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفظنا اللهم لسنا بألطافك الخفية وجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعيد تفرقا مباركا محفوظا. في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عليكم المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.